وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه سميع قريب مجيب. هذه الآيات المباركة وما بعدها هي في قضية الإنفاق في سبيل الله وفي الإنفاق بعامة، وعوامل قبول هذا الإنفاق وعوامل عدم القبول وأجر هذا الإنفاق وما يؤديه. آيات الحقيقة تأخذ اللب لمن كان ذا لب. لا نستطرد في الوصف، فنبدأ بالآيات. الله سبحانه وتعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله. دائما كما سبق معنا كثير بالذات في هذه السورة، أن الله سبحانه وتعالى يضرب الأمثال لتقريب المعنى المراد. وهنا في الإنفاق وقضية الإنفاق قضية كبيرة. لماذا قضية كبيرة؟ لأن أثرها سواء من حيث النفع أو عدم النفع للمنفق وللمنفق عليه أو للمنفق فيه كبير. فالإنفاق ليس قضية فردية فقط، ولذلك جاءت الآيات بهذا التصوير الكبير. ثم أن الله سبحانه وتعالى ضرب المثل ليقرب هذا المعنى الكبير للقارئ والمستمع. المثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله. إذن عندنا قضيتين الآن، أو قضيتان. القضية الأولى الإنفاق، والإنفاق من حيث هو كلمة أو معنى مر معنا، بأن ينفق العبد ماله. والقضية الثانية أن يكون هذا الإنفاق في سبيل الله. ننظر دقة اللفظ: في سبيل الله، يعني في طريق الله. لم يحدد مجالا من مجالات الإنفاق، وإنما في سبيل الله. فالدائرة إذن في سبيل الله دائرة واسعة جدا، تشمل الإنفاق الواجب كالإنفاق على النفس وعلى الأسرة من الوالد والولد والزوجة أو من تجب نفقته عليه، وكذا من الإنفاق الواجب الزكاة المفروضة وغيرها مما سبق معنا، وكذا تشمل الإنفاق المستحب، وهذه دائرة واسعة جدا، سواء الإنفاق على الناس من الفقراء والمساكين والمحتاجين وغيرهم من المؤلفة قلوبهم والغارمين وغير ذلك، أو الإنفاق في مجالات الخير المتعددة كالإنفاق على بناء المساجد وكفالة طلاب العلم وكفالة الدعاة وكفالة المعلمين، أو الإنفاق في أشياء عينية كطباعة الكتب، المصاحف، تسبيل المياه، الأوقاف وغيرها مما يصعب حصله في مثل هذا الوقت أو المكان. كل هذا يشمله في سبيل الله. لم يقل لك الإنفاق في الصدقات، فيظن القارئ أو المستمع أنه مجال الصدقات فقط، وإنما قال في سبيل الله. وهذا المعنى الواسع يعطي رحابة عند المنفق بأن أي مجال في سبيل الله فهذا يشمله النتائج الآتية: الذي ينفق ماله وفي سبيل الله، قال سبحانه وتعالى: كمثل حبة أنبتت سبع سنابل. إذن المثل هنا مضروب بما يعايشه مجتمع المدينة في وقته. مجتمع المدينة مجتمع زراعي، مجتمع زراعي، ولذلك الله سبحانه وتعالى يضرب المثل بما يفهمه هؤلاء. إذن الحبة الآن حبة القمح، حبة الأرز ونحوها، لما تبذر ويأتي وقت نموها ثم تنمو وتنضج، في الغالب أن الله سبحانه وتعالى يبارك فيها فتبقى الحبة تنبت سبع سنابل، والسنبلة في كل سنبلة 100 حبة. إذا نحتاج الآن إلى معلم رياضيات ليخرج لنا كم العدد الكبير الهائل في هذا الإنبات. الصدقة أو الإنفاق في سبيل الله لصاحبه من الأجر مثل ما تنبت هذه الحبة، وليس الأمر كذلك بل أشد وأكثر. قال والله يضاعف لمن يشاء. ثم قال والله واسع عليم. المضاعفة هنا كأن القارئ أو المستمع يتشوق إلى ما هي عوامل المضاعفة، يعني الله سبحانه وتعالى لمن يضاعف؟ أنا أتصدق أو أنفق في سبيل الله، أسب المياه، أذبح لي خروف، أذبح بقرة، توزع على المساكين، أطبع كتاب، أنشر شريط، أشارك في بناء مسجد، لمن المضاعفة هذه؟ هل الله سبحانه وتعالى اختار بحكمته من يشاء؟ نعم، لكن ما هي العوامل التي تجعل أجر الإنسان مضاعف في هذا الإنفاق؟ سيأتي معنا في بعض الآيات ممكن نجملها الآن بمناسبة ذكر المضاعفة. من أهمها الإخلاص في الإنفاق، الإخلاص في الإنفاق، لأن كل عمل لا يكون مقبولا إلا بأن يتوفر فيه إخلاص هذا العمل لله سبحانه وتعالى. تنفق ريال أو تنفق 100 ريال أو تنفق 1,000,000 ريال بدون إخلاص لا يفيد. فالإخلاص يجعل هذا الريال أشد من 1,000,000 ريال لمن لم يكن مخلصا. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا كم درهم صدقة؟ 1,000 درهم. لماذا؟ لأن الدرهم الذي خرج خرج بإخلاص. إذا الإخلاص العامل الأول من عوامل المضاعفة، كل ما قوي الإخلاص كل ما كثر الأجر والثواب وعظم عند الله سبحانه وتعالى وضاعفه جل وعلا. العامل الثاني أن يكون الإنفاق في وقته المناسب وفي شدة الحاجة إليه. فمثلا هذا الحي الكبير لا يوجد فيه مسجد، هل الأولى أنفق مالي لأبني مسجد في هذا الحي أو آخذ مال وأتصدق به على الناس؟ لا شك أن المسجد هنا أولى وأعظم، لأن هذا الحاجة هنا قائمة. ومثال آخر، لو أتيت إلى مكان أو قرية فيها مجاعة، هل هي مثل المكان العادي الذي يجد أدنى الناس فيه ما يقيم حياته؟ لا، يختلف. فالأجر هنا في مكان المجاعة أعظم. أو لو أتيت إلى مكان المساجد في متوفرة ولكن الحاجة إلى عالم يعلم الناس أو إلى داعية يدعو الناس إلى الخير، لكن لا يمكن إلا بكفالة هذا العالم أو الداعية، فكذلك هنا يعظم الأجر. إذا هذا العامل الثاني، أن تكون الحاجة ملحة، أو كل ما كانت الحاجة ملحة كان الأجر أعظم. كأن تنقذ إنسان من هلكة، مثلا يغرق الآن في البحر وأنت صائم، تقول لا والله أنا صائم أخشى أن أبلع ماء فأفطر وتترك الرجل يغرق، أو أن تنقذه. الإنقاذ كذلك في الصدقات، كذلك في الإنفاق، كل ما كانت الحاجة أعظم كان الأجر أعظم. العامل الثالث تعدي النفع. عندما تتصدق على مسكين وهذا فيه فضل عظيم كمثل حبة أنبتت 7 سنابل بلا شك، هل هو مثل لما توفق على طالب علم يتعدد نفعه للآخرين أو على مقرئ للقرآن؟ لا، كل ما تعدى النفع كان الأجر أعظم، لأن من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. ومن هنا كان العلماء والدعاة نالوا الفضل أكثر من غيرهم. العامل الرابع نوعية الإنفاق، أن تنفق من الطيب ليس من أن تنفق مما يكون فائضا عن الحاجة، أن تنفق من مالك الطيب الأصلي ليس مثل ما تنفق ما كان فائضا عن حاجتك. فلذلك كل ما كان الإنفاق من المال الأصلي لدى الإنسان الغالي الثمن كان الإنفاق أكثر أجرا. ولذلك قال سبحانه وتعالى والله يضاعف لمن يشاء، لأن عوامل المضاعفة هنا متعددة. ثم قال جل وعلا والله واسع عليم، واسع يعني فضله واسع كثير سبحانه وتعالى أكثر من خلقه، وفي الوقت نفسه عليم بمن يستحق لهذا الأجر ولهذه المضاعفة ولغيرها ومن لا يستحق، وهو العالم بكل شيء سبحانه وتعالى. ونلاحظ هنا دائما في القرآن، وهذا سبقنا على كثير، أن ختام الآية يتفق مع مضمون الآية، ويقول والله واسع عليم كثير الفضل. قد يقول قائل أو يرد في النفس أحيانا كيف هذا الأجر العظيم على أنفق ريال، أخرج من هذا الريال سبع سمابل يعني سبع ريال، وسبع أضربها في مئة طلعت كم؟ 700. معقول؟ ها أكبر المساهمات في الوقت الحاضر ما تعطي 100% في الحال، ولا يمكن ولا يرد في الخيال، فكيف 700% في لحظة واحدة تخرج ريال يأتيك 700% عند الله سبحانه وتعالى؟ قد يرد في النفس هل هذا معقول؟ الله سبحانه وتعالى والله واسع عليم، فضله لا ينفد جل وعلا وعطاؤه لا يقل جل وعلا. نعم. ثم قال تعالى الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذن لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. من الآية شيخ والآيات شيخ اقترمنا في مجموعة من الخوارم فيما ذكرت من قضية المضاعفة أو بعض الأمور التي قد تبطل هذا الإنفاق، حدثوا يتحدث معليش. نعم، هذه الآيات هي ضد الآيات السابقة، فهي تتحدث عن عوامل عدم القبول. لا شك أن الإنسان في هذه الدنيا يعمل ويكد وقد يكون العمل صالحا في ظاهره لكن لا يقبل عند الله سبحانه وتعالى، ومن ذلك الإنفاق. قد ينفق الإنسان لكن لا يقبل، وإذا يحذر الله سبحانه وتعالى من عوامل عدم القبول. فقال جل وعلا الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. إذا الإشارة هنا إلى اثنين من العوامل، العامل الأول المن والعامل الثاني الأذى. قال لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. هذه الآيات هي إكمال للآيات السابقة ومتضمنة لما ذكرنا وهو عوامل عدم القبول، كما أنها ستشرح أيضا الآيات التي بعدها عوامل عدم القبول. فهذه الآية من نتائج العمل الإنفاق، من نتائج عمل الإنفاق في الدنيا وفي الآخرة. قال الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله مع إتيانهم بعوامل القبول السابقة، وهي قوله في سبيل الله وأشرنا إلى بعض عوامل القبول، إلى أن الانتباه ألا تخرم بعوامل عدم القبول. قد تنفق في محله وقد تنفق في مكان الحاجة وقد تنفق في وتكثر من هذا الإنفاق، ولكن هناك عوامل أخرى تبطل ما عملت. قال: لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. المن هو أن يتحدث الإنسان بما أعطى، يقول كيف مثلا، يقول كيف أنا أعطيت فلان ومع ذلك وقف ضدي في كذا، وأنا أعطيه كيف مر ولم يسلم علي لما دخلنا المجلس الفلاني ما قدرني، وأنا أعطيه وأكد عليه من فترة طويلة وقمت على حاجاته وعلى أولاده ونحو ذلك من مثل هذا الكلام. هذا هو المن، أن يتحدث عن المعطى، أن يتحدث عن المعطى بما أعطاه من إنفاقه من ماله. ولا أذى، الأذى كلمة عامة، أن تؤذي في ماله، مثلا أن تقول أن يقول: والله أنا أعطيتك المرة الماضية فكيف ما تعمل لي هذا العمل، أنت طلبت مني سلف المرة الماضية وطلبت مني يعني الصدقات لأقاربك، ولما طلبت منك هذا العمل أبيت وامتنعت وكذا، فيؤذيه بما أعطاه بسبب عطيته. قال الله سبحانه وتعالى: الذين يسلم إنفاقهم من عوامل عدم القبول ومنها المن والأذى، قال لهم أجرهم عند ربهم، وهو الجزاء الذي ليس له حد، كما قال الله سبحانه وتعالى عن الصنف في الحديث المشهور: إلا الصنف فإنه لي وأنا أزيده. هذا تعدى مجال الحساب. كذلك هنا في مثل هذه: لهم أجرهم عند ربهم. ولله المثل الأعلى: لما يضمن لك مسؤول من المسؤولين أو من أكابر التجار قال: والله بيتك علي، أو اترك أهلك مثلا والإنفاق علي. مثل لما يضمن لك واحد لا يملك إلا مرتب يسير، لا، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يملك الكون كله، مالك الملك سبحانه وتعالى، بيده الأمر وهو على كل شيء قدير. قال لهم أجرهم عند ربهم، يعني لا حد له من الأجر العظيم. ولا خوف عليهم فيما يستقبلونه في دنياهم وفي أخراهم. وذكر بعض المفسرين بأن لا خوف عليهم هنا فيما يستقبلونه في الآخرة من أهوال يوم القيامة. ولا هم يحزنون، أي ما فاتهم، لا يحزن على ما فاته من أمور الدنيا وزهرتها، ولا يأسف عليها. ونلاحظ هنا قال: لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذن الخوف والحزن من آفات النفوس التي تقضي عليها. مهما أعطي الإنسان من المال إذا كان يتغلبه الخوف أو يتغلبه الحزن والهم والغم والضيق والنكد، هل يعيش مرتاحا سعيدا؟ بلا شك لا. لذلك الله سبحانه وتعالى جعل الإنفاق في سبيل الله من علاجات أمراض القلوب أو أمراض النفوس على الأصح، وهي التي تعاش في هذا الوقت بكثرة، وإن سميت بأسماء أخرى كالقلق والاكتئاب والضيق والاضطراب ونحو ذلك. إذن الإنفاق في سبيل الله من أهم آثاره العظيمة أنه وقاية وعلاج من أمراض النفوس، وبالذات في هذا في هذه العصور المتأخرة والتي انتشرت انتشارا كثيرا، مثل القلق مثل ما أشرت، والاضطراب والاكتئاب والخوف الشديد. تجد كثير من الناس يقول: أخاف. طيب مما تخاف؟ قال: ما أدري، أنا في خوف، أحس بخوف، ما أنا من الخوف، ما يعني أسافر من الخوف. تجد يخاف من شيء معين أحيانا لا مبرر للخوف منه. ويعجب المستمع لما نقول: يوجد أناس يخافون من الدجاجة، ويخافون من البط، ويخافون من القطط، ويخافون من يعني أحيانا الأشياء يسيرة، يخاف من أمكنة معينة. كل هذه وأمثالها بالإنفاق في سبيل الله يتوقعها الإنسان ويعالج نفسه إذا وقع فيها. ولذلك نص الله سبحانه وتعالى الأجر في الآخرة والخوف والحزن الذي يجده الكافر في الآخرة منفي عن المؤمن وهو منفي عنه في الدنيا، منفي عن المنفق في سبيل الله عز وجل. ثم انتقل سبحانه وتعالى قال لا خوف عليهم ولا هم يحزنون إلى مسألة تقع كثيرا عند بعض الناس، قد يكون ذا مال ولكنه مبتلى إذا أنفق أن يبتلي الآخرين بإنفاقه، لماذا لم يعملوني، لماذا لم يقدروني، لماذا لم يجازوني على يعني إنفاقي. قال الله سبحانه وتعالى اقف عند هذا، قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. القول المعروف كل كلمة طيبة، والمعروف كما يقول المفسرون وغيرهم كل كلمة جامعة لمعاني الخير، كلمة جامعة لمعاني الخير. ويقول بعضهم المعروف ما عرف في الشرع حسنه، المعروف ما عرف في الشرع حسنه، لأن قد يكون معروف عند الناس لكنه في الشرع غير معروف. فلو تعارف الناس على أن الخمر أو إهداء الخمر من المعروف فليكون معروفا، لا، لأنه لم يعرف في الشرع حسنه. فلذلك المعروف سواء قلنا كما قال بعض المفسرين كلمة جامعة لمعاني الخير، أو قلنا أن المعروف ما عرف في الشرع حسنه فتشمل العموم والضبط، العموم في اتساع المفهوم في المعروف، وتشمل أيضا أن لها ضابط وهو أن الذي يضبطها الشرع والعقل، الشرع والعقل. فأن يقول الإنسان كلمة طيبة أو أن يدل على خير أو أن يرشد إلى توجيه حسن، ومغفرة، المغفرة عن العفو، أن يعفو، المغفرة بأن يعفو عن ظلمة، أن يعفو عن خطأ، أن يعفو عن ذنب وقع عليه، خير من صدقة يتبعها أذى. لماذا قارن الله سبحانه وتعالى بين الأمرين؟ الذي يظهر والله أعلم في هذه المقارنة أن في عرف الناس أن الصدقة لا تقارن بالكلام، أن توجه إلى خير الأفضل من أن تتصدق أو أن تنفق في سبيل الله. الله سبحانه وتعالى عكس المسألة، إذا كان هذا الإنفاق سيتبعه أذى فالكلام أفضل منه، الكلام الذي فيه معروف وأن تعفو عن من ظلمك أفضل منه، وكلا الأمرين فيهما فضل عظيم. فالآية أشارت إلى أن قول المعروف أن قول المعروف والعفو عن الظالم والصدقة كلها مجالات خير عالية، كلها مجالات خير عالية، لكن عند المقارنة القول المعروف والمغفرة يتبقى خير وأعلى من الصدقة إذا صاحبها أذى، لكن إذا لم يصاحبها أذى فصدقته أعلى. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. وأيضا يأتينا ختام الآية والله غني حليم، يعني الكلام عن الإنفاق والكلام أيضا عن العفو والكلام عن المغفرة وقول المعروف، فالله سبحانه وتعالى من صفاته الحلم ويغفر ويتجاوز عن المسيء إذا تاب وأناب إلى الله سبحانه وتعالى، وهو الغني عن خلقه. فكون الإنسان ينفق فالله سبحانه وتعالى غني عن إنفاقك، فالفضيلة لك. هل يعني يشمل القول المعروف والمغفرة اعتذار للسائل إذا سأل مثلا قال الصدقة أن يعتذر إليه مثلا بلطف؟ بلطف، نعم، بلطف ورفق. يعني هذه المغفرة أفضل من إعطائه الصدقة وإتباعها بمن يؤذى؟ بلا شك يشمل، نعم بلا شك يشمل، وهذا صورة من الصور، صورة من الصور التطبيقية، أن يدفع السائل بالكلام الطيب اللين اللطيف، ودفعه هذا أفضل من أن يعطيه ويطبع هذا العطاء الأذى أي بأي نوع من أنواع الأذى. وبعض الناس ابتلي بهذا من الصور الخاطئة، أن يأتي السائل ويسأل لكن قبل أن يعطيه يقول اعمل لي كذا، ابحث لي عن كذا، سو كذا، لا يعطيه وهو مرتاح البال وهو أيضا يتصور الأجر ولا يتصور يعني أن هذا الإنفاق يؤدي به إلى شيء مما يؤذي هذا المتصدق عليه. نسألكم شيخ الوقوف عند هذه الآية بحيث نخبر من دون الله تعالى بقية الآيات التي تحدثت عن الإنفاق في هذه السورة المباركة في لقاءات القادمة بمشيئة الله. حبتنا إلى هنا نصل لكم إلى ختام هذا اللقاء حتى نلقاكم في اللقاءات القادمة. نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم حوار في تفسير القرآن. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور صالح ابن محمد الصير. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني. البرنامج من تنفيذ عبد الله ابن محمد المطيري.